وضد الشفاعة الوتر، لأن الشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفاعة اصطلاحا عرفه العلماء بتعاريف عدة، منهم من قال التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، ومنهم من قال الشفاعة هي سؤال فعل الخير وترك الضر عن الغير لأجل الغير وهي على سبيل الضراعة. جاءت كلمة الشفاعة في القرآن الكريم على معان عدة، جاءت بمعنى العمل الصالح والطالح، ومنه قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وجاءت بمعنى الشفيع، ومنه قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وجاءت بمعنى الإذن بها، ومنه قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وجاءت بمعنى الذكر والأنثى، ومنه قوله تعالى والشفع والوتر، وهناك قراءة صحيحة بكسر الواو والوتر. الشفاعة عباد الله ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه من معتقدات أهل السنة والجماعة، إثبات الشفاعة بشروطها الموجودة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الكتاب قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن السنة في إثبات الشفاعة ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومن هذه الخمس وأعطيت الشفاعة. وفي إثبات الشفاعة أيضا في السنة النبوية ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلتها شفاعة، أي هذه الدعوة، فجعلتها شفاعة لأمتي يوم القيامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حول أحاديث الشفاعة قال وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، منها في الصحيحين متعددة، ومنها في السنن والمسانيد. ولهذا لما نظم محمد التاودي ابن محمد الفاسي نظم الأحاديث المتواترة فقال ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. وأجمع العلماء على إثبات الشفاعة. يقول الإمام النووي نقلا عن القاضي عياض وأجمع السلف والخلف عليها، أي على إثبات الشفاعة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال هي متفق عليها بين الصحابة والتابعين إلى يوم الدين. أي من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشفاعة عباد الله قسمها العلماء إلى قسمين: شفاعة خاصة وشفاعة عامة. فالشفاعة الخاصة على ثلاثة أنواع: شفاعة في المقام المحمود، وهذا في الحديث الطويل الذي هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث أنس أن الله عز وجل عند أن يجعل عباده يوم القيامة يجتمعون فيكلم بعضهم بعضا فيقولون: ألا تنظرون من يشفع لنا عند ربنا؟ فيذهبون إلى آدم فيذكرهم أنه قد عصى الله عز وجل بأكل الشجرة، فيحيلهم إلى نوح فيذهبون إلى نوح فيذكرهم أنه قد دعا دعوة، وبعد ذلك هذه الدعوة كان يريد أن يخبئها، ويذهبون إلى إبراهيم ويذهبون إلى موسى، ثم يذهبون إلى حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي بمحامد يعلمه الله عز وجل في تلك اللحظة، ثم يقال لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. هذه خاصة بمحمد بن عبد الله نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني التي هي خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام: الشفاعة للمؤمنين في دخول الجنة قبل أن يدخل أحد الجنة، يستفتح بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أول من يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً. أما الشفاعة الثالثة وهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، شفاعته لعمه أبي طالب الذي كان يحامي عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن أبا طالب مات على الكفر، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شفع له. جاء في صحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب قال النبي قال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أغنيت عن عمك، أي عن أبي طالب، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذه خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني شفاعة عامة، وهذه ليست خاصة بالنبي، وإنما يشارك الملائكة والنبيون وعموم المؤمنين الصالحين، وهي على ثلاثة أنواع أيضا. نوع: شفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، ونوع شفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها، ونوع لمن دخل الجنة أن ترفع له الدرجات. أما النوع الأول في من استحق، أي قد عمل أعمالا هذه الأعمال تودي إلى نار جهنم، فيشفع له الشافعون فلا يدخلها، فدليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أما النوع الثاني في من دخل النار وشفع حتى يخرج منها، دليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل، وهذا يسمى حديثا قدسيا، قال الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. أما الشفاعة الثالثة فهي رفع الدرجات لأهل الجنة، ودليل هذا النوع ما جاء في صحيح مسلم لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة عند أن مات، فمن ضمن دعائه قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارفع درجته في المهديين. والدليل أيضا الآخر على هذا النوع ما جاء في مسند الإمام أحمد والبزار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد لترفع له الدرجات في الجنة، فيقول: يا رب أن لي هذا، من أين لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، وهذه رواية أحمد، وبدعاء ولدك لك، وهي برواية البزار. والحديث في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. عباد الله، يوجد من فرق الضلال والبدع من أنكر الشفاعة، لكن لم ينكروا الشفاعة جميعا، وإنما أنكروا أنواعا من الشفاعة لأنه خالف ما يهوون. فمن هؤلاء الخوارج كلاب أهل النار والمعتزلة، فقد أنكروا نوعين من أنواع الشفاعة. أنكروا الشفاعة في من استحق دخول النار أن لا يدخله، وأنكروا الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها. والحق أنك لو قرأت في أدلتهم لوجدت أن القوم أتوا بالأدلة على وجهين. الوجه الأول أنهم أتوا بأدلة فيها الوعيد للمذنبين والعصاة، كقول الله عز وجل: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، وكقول الله عز وجل على لسان المؤمنين: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، وكقول الله عز وجل: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. استدلوا بمثل هذه الآية، هذه الآيات قالوا هذه كافية، أنه لا يوجد من يستحق عليه دخول النار أن لا يدخل، لا بد أن يدخل، ومن دخل لا يخرج منها أبدا. قال الآجري في كتابه العظيم الذي اسمه الشريعة، قال: هؤلاء خطأوا خطأ فاحشا وتأويلا بعيدا، فإن هذه الآيات نزلت في الكفار، والكافر لا يدخل الجنة أبدا وإنما يدخل النار، وإن دخل النار فلا يخرج منها أبدا. هذه أدلة. أدلة أخرى أيضا استدل بها الخوارج والمعتزلة، أخذوا والتقطوا آيات فيها نفي الشفاعة، كقول الله عز وجل: ولا يقبل منها شفاعة، وكقول الله عز وجل: ولا تنفعها شفاعة، وكقول الله عز وجل: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وكقول الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وكقول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قالوا: انظروا، الله نفى الشفاعة. رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بجوابه. قال: من هذه الآيات منها أنها نزلت على الكفار وليس على المسلمين، كقوله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقال: لو قرأت الآيات التي قبلها ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب، الذي يخوض في الدين والذي يكذب بالدين ما حكمه كافر؟ فهذه الآيات على الكفار وليس على المسلمين. والجواب الثاني، قال: إنما نفى الله عز وجل الشفاعة التي كان يعتقدها المشركون، فإن المشركين كانوا يعتقدون بأن للخلق أحقية في التدخل في الشفاعة حتى إذا لم يرضى الله عز وجل، فنفى الله عز وجل هذه النوعية. ولهذا عباد الله، معتقد أهل السنة والجماعة أن الشفاعة على نوعين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فإذا كان اختل شرط من شروط الشفاعة المثبتة تكون منفية. شروط ثلاثة: رضا الله عن الشافع، ورضا الله عن المشفوع، والإذن بالشفاعة. وكلها دليل قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا عباد الله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الشفاعة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن نظفر بشفاعة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، هناك أسباب لجلب الشفاعة. نحن بحاجة، أوزارنا كثيرة، أعمالنا الصالحة قليلة. لو حسبنا يومنا 24 ساعة، كم ساعات نطيع الله عز وجل، وكم ساعات نعصي الله عز وجل، وكم ساعات نلتهي خلف الدنيا، لو وجدنا أن أعمالنا قليلة. فلذلك ينبغي أن نتتبع هذه الأسباب لعلنا نحظى بها. فمن أسباب الشفاعة قراءة القرآن. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يا عبد الله، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، والله حتى لو تتعتعت فيه لا تحرم الأجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في صحيح مسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة، والذي يتتعتع فيه وهو عليه الشاق له أجران، له أجران. أرأيت رجلا أميا على قولنا يفك الخط ويقرأ بالكاد؟ فإنه إذا قرأ وكسر بقدر ما استطاع ولم يجد من يعدل له قراءته، له أجران. فلا تهجروا كتاب الله عباد الله. ومن أسباب الشفاعة الموت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: لا يصبر على لأوائها، أي على سمومها، لا يصبر على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. المدينة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. سل أي حاج وأي معتمر، عند أن تذهب مدينة النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء تشعر به، والله تشعر براحة، تشعر براحة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من شعورك بمكة، مع أن مكة الأجر في الصلاة في المسجد الحرام أعظم أعظم أعظم بمرات بآلاف المرات من المسجد النبوي، إلا أنك تشعر، وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أو إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومن أسباب الشفاعة الإتيان بالذكر بعد أن تسمع النداء. والله بعضهم أنه ربما يتكلم مع صاحبه، يؤذن المؤذن وينتهي من أذانه ولا يأتي بشيء من الذكر. اسمع هذا الفضل العظيم، اسمع هذا الفضل العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر، قال: من سمع النداء ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. إلى هنا وقف. زيادة إنك لا تخلف الميعاد وإن كانت موجودة في القرآن، لكن هذا ليس في الذكر، في ذكر بعد الأذان، لأنها جاءت من بعض الرواة ومحمد بن عوف الطائي وخالف 9 من الرواة هم أوثق منه، فهذه الرواية الشاذة. فقف الذي وعدت إلى هنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام معلقا على من يأتي بهذا الذكر بعد الأذان، قال: حلت له شفاعتي. تريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ائتي بهذا الذكر بعد الأذان 5 مرات. يؤذن المؤذن وأنت مفرط في هذا الباب 5 مرات. ومن أسباب الشفاعة الصوم، أن تصوم وأن تصلي بالليل بالقرآن، تقرأ القرآن كثيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحسن العلامة الألباني: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، فيقول الصيام: أي ربي، منعته عن الطعام وعن الشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته عن النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان فيه. ومن أسباب الشفاعة أيضا عباد الله صلاة جماعة من المسلمين عليك إذا مت. تقدم معنا حديث ابن عباس في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي حديث عائشة في صحيح مسلم بلفظ أنه 100 رجل ولم يذكر أنهم لا يشركون بالله شيئا، ثم ذكر سببا أنه شفاعة. أيضا من أسباب الشفاعة عباد الله كثرة الصلاة، كثرة الصلاة، تصلي النوافل، تتعبد الله عز وجل كثيرا. في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه كما في الصحيحين، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي له بوضوئه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لربيعة: سل حاجتك. ما قال له ربيعة: يا رسول الله أريد 100,000 وأريد كذا وأريد جارية، أبدا. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذه شفيعة لك، كثرة الصلاة يكون شافعا لك يا عبد الله. أخيرا عباد الله، فرق العلماء بين الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الشفاعة في الدنيا فقال: اشفعوا تؤجروا. ما معنى اشفعوا تؤجروا؟ يعني أن رجلا مغمور غير معروف فأنت تشفع له وتتوسط له، ليس وساطة باطلة وليس وساطة عن طريق الرشوة، لا، وإنما المقصود بذلك أنك تعرفه وتزكيه لمن يستحق المعرفة. فقال هناك فرق، فالشفاعة في الآخرة لا بد الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع والإذن بالشفاعة، بخلاف الدنيا، بخلاف الدنيا. ومن الفروق بين الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة أن الشفاعة في الآخرة خير محض، أما الشفاعة في الدنيا قد تكون في خير محض وقد تكون في شر. قد تتوسط الإنسان أن يتوظف في بنك الربوي، فيختلفان شفاعة الدنيا عن شفاعة الآخرة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا أن نشفع لغيرنا فيما يكون خيرا أو مباحا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.